أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من تجارب حقيقية حصريا على قناة أحمد يونس على يوتيوب. هيكون لينا لقاء مع جزء جديد النهاردة من تجارب ومواقف حضراتكم والمتابعين اللي حصلت بالفعل، بس خلونا نتكلم عن واحد من أخطر السحرة اللي أكيد اتكلمنا عنه قبل كده، لأن أعتقد أن احنا تطرقنا لكل جوانب الرعب وخصوصا الحاجات اللي فيها ذكر قديم. عبد الله الحضرد واحد من أخطر السحرة في تاريخ العالم العربي، بسبب أفكاره الغريبة أطلق عليه لقب الساحر الأعظم. من هو صغير كان مغرم بعالم الجن والسحر والشياطين، ولما بقى يدور في فنون السحر القديمة قال إن أفضل طريقة علشان يعرف التاريخ اللي حصل على الأرض زمان هو إنه يقابل المخلوقات اللي عاشت قبلنا زمان قبل وجود البشر. وعشان كده سافر الحضرد لمدة 10 سنين في صحراء الربع الخالي واختفى هناك تماما. الناس افتكرت انه مات في الصحراء ونسيوا حكايته تماما، لكنهم اتفاجئوا بيه بيرجع بعد 10 سنين. رجع ومعاه اخطر مخطوطة في تاريخ السحر، وهي مخطوطة العزيف، والبعض الاخر بيقول عليها العزيف. وده مخطوطة او كتاب، والاسم ده كان بيطلق زمان على صوت الجن اللي الناس المسافرين بتسمعه في الصحارة ليلا. الحضرد لما رجع قال انه قابل الجن والشياطين وعرف منهم خفايا الاموات واسرار السحر والجن ولغتهم الخاصة، وكتب كل ده في كتاب العزيف. الكتاب مليان بطلاسم وصور مرعبة لمخلوقات شيطانية، بيقول الحضرد انه قابل المخلوقات دي وتعلم منها. الحضرة كمان قال ان في كائنات عاشت على الارض قبل البشر من ملايين السنين، وانها ترجع في يوم من الايام وتستولي على الارض مرة اخرى، وان هم قالوا له ده، وان في 20 شيطان من الزمن القديم اتجوز 20 من بنات الانس وليه ذرية كبيرة جدا عايشة بينا لحد هذه اللحظة. ايوة، هو شايف ان احنا عايش بينا مخلوقات على هيئة بشر، نصهم انسان ونصهم التاني جن. بالمناسبة الكتاب ده اللي كتبه الحضرد اترجم للغات كتيرة جدا، واتبعت لأكتر من مكان علشان تنتشر تعاليم الشياطين الموجودة فيه. تم حرق معظم النسخ والتخلص منها بسبب الخطر اللي ممكن يحصل بسببها، لكن بيقال ان في نسخ يعني بسيطة موجودة في أماكن مختلفة، وفي منهم واحدة كاملة موجودة في غرفة سرية في مكتبة الفاتيكان ومكتوبة باللغة الإنجليزية. الكتاب الأصلي واللي هو المكتوب باللغة العربية بيقال إنه ملوش أثر واختفى تماما. الكتاب ده لا يقدر بثمن، وناس كتير دورت عليه وناس كتير لسه بتدور عليه لأنهم عارفين قيمته. أما بخصوص الحضرد ومصيره ونهايته، نهايته كانت مجهولة وغريبة وغير محددة على وجه الخصوص. في رواية بتقول إنه رجع تاني للصحراء وعاش هناك مع الجن واتجوز منهم وليه ذرية، وأصبح من كبار المقيمين هناك. في رواية تانية بتقول إن الجن عاقب الحضرد في نهاية حياته لأنه كشف سرهم وكتب عنهم، وظهرت كائنات نارية من باطن الأرض حرقته على مسمع ومرأة الجميع. اقروا عن عبد الله الحضرد وممكن تلاقوا الملف الكامل اللي اتكلمنا عنه. أنصحكم الحقيقة تسمعوه لأنه من الملفات الممتعة جدا. يعني مبدئيا ممكن تسمع قصة نادر فودة وكتاب الموتى، بتلاقينا تطرقنا فيها بشكل كامل عن هذا الموضوع، ودمجناه كمان مع قصة لنادر فودة. يبقى اسمه نادر فودة وكتاب الموتى، بيتكلم عن العزيف ومخطوطة الموت تفصيلا. أسامة عبد الخالق بيقول لنا في أول تجربنا النهاردة، أنا كان ليا زميل في الكلية كان ساكن في تراب السيدة عايشة، وأوقات كنت أروح له عشان نذاكر مع بعض، هو بيشتغل في محل قريب من السكن بتاعه، وأوقات كتير كان بيتأخر هناك، وفي يوم رحت له عشان نذاكر سوا، بس يومها كان يوم جمعة وكان عنده شغل كتير، الوقت كان تقريبا بعد صلاة المغرب، وفضلت استناه علشان يخلص لحد لما الساعة جت 9 ليلا. بصلي وقال لي بص عشان ما تستناش اكتر من كده وتتعب، خد مفتاح البيت وانت عارف الطريق، اسبقني لحد ما خلص كام حاجة بسرعة واقفل المحل وهجي لك على طول، بس اوعى تقول انك هتخاف تروح لوحدك. ضحكت وقلت له اخاف من ايه يا عم، طريق كويس ما تقلقش. لقيته خرج من جيبه المفتاح وقال لي المفتاح اهو ساعه بالظبط وهكون عندك، خد بقى المفتاح وتوكل على الله. فعلا اخدت المفتاح ومشيت، وكل تفكيري ازاي همشي في المقابر لوحدي بالليل، والموضوع ده كان مسبب لي قلق، بس ما بينتش ده قدامه طبعا، ما كانش ينفع اقول يعني ولا ارجع له اقول له انا قلقان وخايف. حاولت اطمن نفسي وقلت انا اخاف من ايه، ما فيش حاجه تخوف، ده يعني احنا اللي نخوف، هنخاف منهم، ده في حالهم غلابه. مشيت مع نفسي كده لحد ما وصلت عند اول المقابر. كان في طريق يوصلني البيت صاحبي، ده طريق متعود امشي منه، هو طريق طويل نوعا ما، والتاني ممر قصير تقريبا يعني زي يقولوا تخريمه كده تختصر نص المسافه، وما كناش متعودين نمشي منه، لكن انا اخترت امشي فيه المره دي علشان اختصر الوقت والمسافه واروح. دخلت الشارع ده جوه المقابر وفضلت ماشي شويه، نبضات قلبي كانت عماله تدق بسرعه، وقلقان ومرعوب وخايف، هو مجرد احساس، لان بس انت متخيل ماشي بالليل وتراب على يمينك وتراب على شمالك. وكان في بعض ابواب المقابر عليها جنازير واقفال، وانا ماشي سمعت صوت حد بيعيط، وبعد كده الصوت ما بقاش صوت حد واحد، اكتر من صوت بيعيطوا. وبعدين سمعت صوت، انا قلت لكم انا شايف اقفال وجنازير، سمعت صوت لاقفال الجنازير دي زي ما تكون بتتهز بتتحرك. انا اتجمدت من كتر الرعب، استعذت بالله من الشيطان الرجيم بالعافيه، حاسس ان انا مشلول. فضلت اذكر ربنا في سري، ما شفتش بقى حاجه عشان يعني بقول لكم الامانه، يعني انا كل سمعت صوت لياط وسمعت صوت الجنازير، حتى ما شفتش الجنازير اللي بتتحرك. وبعدين مديت في خطوتي كده، طول ما انا ماشي انا حاسس ان حد ماشي ورايا، ابص مفيش حاجه للامانه، بس حاسس وسامع صوت خطوات. الموضوع اخد له بتاع 7-8 دقايق يا يونس، وانا حرفيا يعني بدات امد الخطوه اكتر وبدات اجري. ولما جريت برضو حاسس ان اللي كان بيمد خطوته معايا بقى بيجري معايا، ورغم ان الشارع اللي انا بجري فيه مش طويل، بس حسيت انه ملوش نهايه ومش بيخلص، ومن السرعه اللي كنت بجري بيها كنت هتقلب اقع على وشي اكتر من مره. وبعدين بدات احس، وبرضو انا ممكن يا يونس كل ده يكون من الخوف، ان انا بيتحدف عليا حاجه زي حصى صغير، لكن شفت ما كدبش، حسيت وقتها ان انا مش هخرج من المكان ده خالص. فضلت احاول ابعد عن المكان لحد ما لقيت نفسي مره واحده خرجت بره التراب، بصيت ورايا لقيت الدنيا ضلمه ومش شايف اي حاجه. جريت ووصلت عند بيت صاحبي وفتحت الباب ودخلت، يعني حالتي كانت زي الزفت. قلت استناه، لا ذاكرت ولا هببت اي حاجة، وفضلت قاعد وقافل عليا من الخوف لحد لما جه وحكيت له اللي حصل. قال لي انت ايه اللي خلاك تمشي من الشارع ده؟ ما الشارع ده كل عارف انه مش كويس، ما احنا بنمشي من شارع وانت عارف الشارع اللي بنمشي منه. قلت له يعني ايه؟ قال لي الشارع ده فيه مشرحة زينهم اللي بيدفنوا فيها جثث الحوادث، المقابر بتاعتهم، يعني ليهم مقابر بتاعتهم، مقابر المشرحة، في منهم اللي ميت محروق واللي ميت غرقان واللي ميت مقتول. وحاجه واللي هم دول للاسف اللي بيبقى ما لهمش حد يتعرف عليهم، فما حدش فينا يعني المكان بيبقى مقبض يمشي عنده، وياما سمعنا عن الحته دي حاجات كتير. طبعا انا خدت الصدمه وقلت ما فيش داعي ان انا اقول حاجه تاني ولا اعمل اي حاجه تاني وخلاص. صاحبة التجربة الجاية بتقول لنا أنا اسمي ملك صبري، حصل معايا موقف غريب، أنا وأسرتي عايشين في شقة عادية 3 أوض وصالة وحمام. المهم عشان ما طولش على حضرتك، وقتها كنا في فصل الصيف وكنا في أجازة آخر السنة، كنا بنسهر كتير بالليل نتفرج على أفلام، وفي يوم كنت سهرانة أنا وأمي وأختي بنتفرج على فيلم، بالمناسبة الفيلم كان فيلم عربي قديم كده من الأفلام الغنائية. الساعة جت 12 وحسيت أن أنا تعبانة عايز أنام، وفعلا قمت، بس قبل ما ادخل اوضتي قلت اروح اغسل سناني. دخلت الحمام وسبت الباب نص مفتوح ونسيت اقول دعاء دخول الخلاء زي ما انا متعودة، وبدأت اغني اغنية من الفيلم معلقة في دماغي ونسيت نفسي. فتحت عنفية المية، معرفش ايه اللي حصل، سمعت هبدة على باب الحمام كأن حد رزع على باب الحمام بايده، انا قلبي اتخلع واتفزعت، بس يعني حد لو حد بيخبط عليا من بره مش في الوقت ده يرزعوا الرزعة دي. عارف بقى ان انا اتحرك من الحوض علشان اروح لباب الحمام، يعني الموضوع ده كان شاق جدا ومخيف ومرعب جدا. حنفية الحوض اللي قدامي فجأة طلعت المية، عارف الرشاشات لما تبقى المية مثلا مقطوعة وترجع فجأة، كل ده تزامن مع بعضه. فأنا بقى يعني ربنا ما يوري حد اللي أنا حسيت بيه وقتها، حالة بقى من حالات الشلل والفزع، وعايز أنادي على أي حد، صوتي يعني عارف اللي هو بيترعش جدا ومش قادر أنادي. تملكت نفسي وتحركت واحدة واحدة واحدة واحدة لحد ما إيه قدرت أوصل للباب. كنت متوقع أن أنا بقى همد إيدي وأفتح أكرة الباب، أفتح ألاقي وحش في وشي. الحقيقة ما لقيتش حاجة وما حصلش حاجة تاني، بس لما طلعت بره كلهم قالوا لي ان لحد جناحية الحمام، ولا هم حتى سمعوا صوت رزعة على باب الحمام. فسانتي يونس بتشاركنا تجربتها وبتقول: في البداية انا كنت سمعت في برنامج حضرتك حلقة عن الجاثوم، وسمعت تجارب لناس مرت بيه. انا عمري ما كنت مريت بحوار الجاثوم ده، وعرفت ان هو صنف من اصناف الجن. بصراحة كنت بقول ان ده مش جن ولا حاجة، ده شلل نوم زي ما انت برضو كنت بتقول، ومفيش جن ولا عفاريت في الموضوع ده خالص. لحد ما حصل لي اللي حصل لي هقوله لك. انا مريت بالتجربة وكانت صعبة جدا، لحد دلوقتي مش قادر اشيلها من نفوخي وتفكيري، وعرفت ان ده شيء مرعب جدا، مش مجرد يونس حاجة نفسية ولا حاجة جسمانية خالص. من حوالي شهرين ونص كنت نايمة زي كل يوم عادي، وبعدين حسيت ان جسمي وايدي زي ما يكون فيهم شكشكة رهيبة وفيهم نار، وبعرق بطريقة شديدة. شلت من عليا الغطا وحاولت اعدل نفسي من النوم، نمت على ظهري، لقيت ضربات قلبي زادت بطريقة شديدة، جسمي اتخشب، مش قادر احرك ولا جزء من جسمي، لساني اتعقد، وكل اللي جاي على لساني يا رب. انا كل اللي جه في بالي ان انا بموت، وده خروج الروح. اتخيلت وقتها ان ده موتي، وبدأ يجي قدام عينيا شريط كده لجنازتي وانهيار اهلي، ورميته في التربة وقفل التربة عليا. اتخيلت في الوقت ده ان ظهر قدامي جسم غريب، ما اقدرش اقول بني ادم او مش بني ادم، هو تكوينه قريب من البني ادم بس كان ظهره محني شوية، وكان بيمشي والأوضة ضلمة ومش عارف اشوف حاجة، لكني شايفة في حاجة بتمشي ناحية باب الأوضة كده زي ما تكون بتتمشى رايحة جاية. كل اللي على لساني برضو ان انا عمال اقول يا رب. لقيت نفسي كأن ايد تقيلة ضربتني على دماغي من فوق. في الوقت ده تملكت نفسي وصرخت وفضلت اصوت اصوت اصوت لحد ما جم، وكله قال لي ان ده كابوس. بس يا يونس انا عارفة انه مش كابوس، وانا متأكدة ان انا الحالة اللي مريت بيها دي لا هي نفسية ولا جسمانية، هو ده الجاثوم اللي انتوا بتحكوا عليه. مكملين تجارب حقيقية، ومحمد خالد بيحكي وبيقول لنا: من فترة اشتغلت في مكتب محاسبة، وبعدين المكتب احتاج سكرتيرة مكان الموظفة القديمة اللي سابت المكتب. عملنا اعلان وجات اكتر من واحده تقدمت لشغل الوظيفه، من ضمنهم واحده كويسه عملت انترفيو، وانا اللي عملت معاها المقابله بالمناسبه، وكانت مناسبه تماما ووافقنا عليها، واتفقنا انها تيجي تاني يوم تستلم الشغل. وفعلا تاني يوم جت، بس حصل حاجه غريبه قوي، حسيت انها واحده تانيه. يعني ايه؟ والله العظيم نفس الملامح والصوت والشكل وكل حاجه، بس مش دي البنت اللي انا شفتها امبارح، في حاجه مختلفه. ونهيك عن ان بصتها خبيثة. الاحساس اللي بقوله لك ده يونس مش انا بس اللي حسيت بيه، واحد زميلي كان معايا في المقابلة الاولى، لدرجة ان احنا اتكلمنا مع بعض وقلنا هو في ايه، هي ليها توأم، ورجعنا قلنا يمكن انا مركزتش ولا بيتهيأ لي. بس بعد كده كانت غريبة مريبة، زي ما تكون تعرفني من زمان، كلامها غامض، خصوصا لما جات ليا في يوم وكنت قاعد ولقيتها بتقول لي: ما تقولي انت برج ايه وتاريخ ميلادك كام. استغربت من طريقة كلامها، لكن قلت لها ان انا مش مؤمن بالحاجات دي وشايفها حرام. وبعد الموقف ده بقت افكر انها واحدة تانية مش هي اللي عملت معاها المقابلة. بص يا يونس، كان في حاجة في عينيها مش قادرة اوصفها، ملهاش تفسير، بس انا لسه مصمم ومصر انها مش هي اللي جت. ولما حكيت لزميلي زميل من زمايلي برضو قال على فكرة ممكن تكون أختها التوأم فعلا. شكيت ورحت قعدت معاها وسألتها أسئلة يعني من باب الفضول والعلم بالشيء، وبدأت أسألها في حاجات كنت سألتها فيها في المقابلة اللي فاتت ما كانتش عارفة تجاوب. أنا بصمت بالعشرة أنها مش هي، وكل يوم بيعدي بتبقى مخيفة أكتر وكلامها الغريب أكتر، وكانت بتصر تديني حاجات أكلها أو أشربها. بصراحة كنت برميها بعد ما باخدها منها، حاجة جوايا بتقولي ما تاكلش من إيدها حاجة. كلمتها في يوم وسألتها عن أختها التوأم، كانت مستغربة وقالت لي مين قالك أن أنا عندي توأم، أنا ما عنديش توأم. معرفش يا يونس، معرفش لحد دلوقتي، أنا الموضوع بالنسبة لي غريب وبحاول أقنع نفسي أنها كدابة وأن ليها أخت توأم. صديقي العزيز، هي بنسبة 99.9% ليها أخت توأم. أحكي لك على حاجة من المواقف، يعني هتبسط لك الموضوع. برنامج ستار أكاديمي، عارف الفنانة زيزي مطربة؟ يعني أكيد سمعته زيزي مرة أو حاجة. زيزي ما كانتش هي اللي مقدمة في ستار أكاديمي، أختها اللي كانت مقدمة، وأختها هي اللي بدأت تدخل في التصفيات وتفوز وخلافه. واللي حصل ان زيزي دخلت مكان أختها من غير ما حد يعرف، وبعد كده زيزي قالت يعني الموضوع يعني أعلنته، يعني دي دخلت مكان دي ومحدش كان واخد باله. وحاجات من كده كتير على فكرة. التوائم اللي بيسمعونا ممكن يفيدونا ويحكولنا، بيروحوا مكان بعض الامتحانات، بيروحوا مكان بعض المشاوير، يعملوا بقى وعيش بقى جو ستايل كده رضا بقى للصبح يعني. فهون الموضوع على نفسك، هي الحكاية وما فيها ان هما الأختين بيشيلوا مكان بعض علشان هما توأم. مكملين تجارب حقيقية، وبفكركم باب الخير اللي احنا قررنا نبدأه مع بعض وهنكمله. احنا بنشتري حاجات لبس خاص بالأطفال في دور الرعاية علشان المناسبات والأعياد والحاجات الحلوة اللي بنمر بيها كلنا ان شاء الله في الفترة اللي جاية. فممكن تحول على فودافون كاش رقم 010-272-56031، هتحول أي مبلغ هيفرق ويخلينا نجيب لبس أكتر للأطفال في دور الرعاية. 010-272-56031، 010-272-56031. صدقوني الأطفال محتاجة ده، وكلنا عايزين نتكاتف كده ونساعد ولادنا، وربنا يتقبل من الجميع إن شاء الله، ونبقى زي ما احنا عيلة دايما بنستمتع ونسمع المزيكا والحاجات الرعب وخلافه، وكمان بنعمل عمل خير يبقى باقي لينا إن شاء الله عند ربنا سبحانه وتعالى. إسراء بتقول الموقف اللي حصل لي ده ملوش تفسير ومش عارفة هو يطلع إيه بالظبط. أنا عندي 27 سنة، في يوم كنت نايمة حلمت إن أنا ماشية في السوق، وبعدين وقفتني واحدة ست كانت عاوزة تتكلم معايا، كانت جميلة جدا وشها حلو وجميل بشوش، بس كان في كده عينيها فيها بصة غريبة شوية. تلقائيا كده كنت ببص على رجليها، لقيت رجليها سامحني مشعرة فيها شعر. انا بفكرك ان ده حلم، ها، عشان بس ما تقوليش افلام محمد هنيدي، ده حلم. وبعدين حسيت ان الرجلين دي قلب على رجلين حيوانات بقى. فضلت في الحلم اصرخ وقال لها ابعدي عني ابعدي عني ابعدي عني، وجريت وهي تجري ورايا وتنادي عليا باسمي. فضلت عافر، والغريب ان انا جوه الحلم كنت عارفه ان ده حلم وعايز اصحى ومش عارفه، وفضلت عافر لحد ما صحيت بعجوبه. قعدت واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وسندت ظهري كده على السرير بحاول اخد نفسي من المعركه اللي كنت فيها. الموضوع كان عادي اهو، كابوس يا يونس، ومش ده اللي بقى هتكلم عنه، بس هو مرتبط باللي هيحصل بعد كده. قمت كملت يومي عادي جدا، وبعدين نزلت اشتري طلبات البيت، والكلام ده كان قبل المغرب بشويه. وانا ماشيه في السوق كنت سامع خطوات وكان حد ماشي معايا بنفس خطواتي، نفس ايقاع خطواتي. السوق دوشه طبعا، بس ما اعرفش حاسه بالخطوات دي ليه. ابص مفيش حاجه، رحت اشتري لحمه، وانا واقفه عند الجزار لقيت واحده ست واقفه ومدياني ظهرها وكانها بتتفرج على الدم بتاع الذبيحه. بعد شويه التفتت ناحيتي، لقيتها قسما برب العزه نفس الست اللي شفتها في الحلم. تلقائيا انا عملت ايه؟ قمت بص على رجليها، مفيش حاجة، رجليها تمام ومفيش حاجة ولا الحقيقة. ورجعت بقى لنفس الخضة والصدمة تاني، لأن نفس الست بنفس حلاوتها وجمالها وبتبص لي وكأنها بتقول لي أيوة أنا اللي جيت لك في الحلم. الموضوع لفت نظر الجزار، تبرئتنا لبعض، فقال في حاجة يا جماعة، وقال لي حضرتك كويسة؟ مشيت من غير ما اشتري منه، وكان بيبص لي باستغراب وكل شوية بص ورايا وهي واقفة عنده وعينيها ماشية معايا كده ومراقباني. رجعت البيت شغلت قرآن طول اليوم بحكي موقف الست لجدتي، وإن إنها الست دي غريبة. جدتي ما شاء الله حافظة القرآن كله وكانت محفظة كمان بتحفظ. لما حكيت لها قالت لي لما تروحي مرة تانية للجزار ابقى اسألي لحمته حلال ولا لأ. قلت لها يعني ايه مش فاهم، مش كل اللحمة حلال؟ مش مدبوحة على الشريعة؟ قالت لي اه، بس لازم لما قبل ما بيدبح بيسمي ويكبر، في جزارين بيستسهلوا ويدبحوا على طول. المهم بعدها بمدة لما رحت تاني السوق ورحت عند نفس الجزار، طبعا احنا عشان نجيب لحمة تانية بيبقى في اجازات كتير يعني بين كل مرة والتانية حضرتك فهمني، فرحت له بعد مدة على ما الميزانية سمحت يعني، وسألته على موضوع اللحمة فقال له قال لي ان لحمته طبعا مدبوحة حسب الشرع، بس حتة انه يسمي ويقول الله اكبر دي مش فاكر. واستغرب ازاي ان انا بسأل في الموضوع ده وان انا يعني عندي علم وبسأله هو تحديدا. وبعدين قال لي يا يونس على الحكاية العظمة المعينة اللي ناس كتير بتروح تشتريها وهو بيكسرها لانه عارف ان هيتعمل عليها سحر، وبيقول ان كل الجزارين بيعملوا كده الا يعني البعض اللي ربنا يسامحهم. وفعلا يا يونس سألت وطلع في حوار العظمة ده. من يومها يا يونس بقيت اشغل قرآن بالليل زي ما جدتي طلبت مني، وما بقيتش اشتري اي لحوم من اي حد بيبيع غير لما اسأله انت دبحتها وسميت عليها دبحة حلال؟ اما بخصوص الست ما اعرفش عنها اي حاجة. خلينا اقول لكم عن حوار العظمة ده اللي صديقتنا كلمتنا عليه عشان لو ما تعرفوش. هي كلما جفت كلما اشتد الالم على المسحور، كلما مات ببطء. ده اللي اجمع عليه معظم الجزارين بشأن عظمة بتوجد في كتف الذبائح اللي هي طبعا في صميم عملهم. العظمة دي اللي بيقدرها الدجالين والسحرة بشكل مرعب، وبيدفعوا مبالغ كبيرة علشان ياخدوها. الجزارين توارثوا معرفة الموضوع ده وبيحذروا بعضهم البعض من خطورتها، وبيوصوا بضرورة كسرها قبل التخلص من بقايا الذبيحة. العظمة دي بيتقال ان سحرها من اقوى الاسحار وبيصعب فكه من طرف المعالجين، بتؤدي للموت البطيء. الدجالين بيؤكدوا ان العظمة دي بيكتب عليها نوع معين من الطلاسم، سواء بالمرض او وقف الحال او عدم الجواز، وبتدفن في باطن الأرض، وبعضها بيدفن في المقابر أو في صناديق القمامة وصناديق الموتى. في قصة بصحبتها بتقول أنا شفت حماية جزار وهو بيكسر العظمة دي قبل ما يرميها أو قبل ما يديها لبتوع اللي بيلموا البقايا والجلود والحاجات دي، ولو سألته قال لي أنت لو تعرفي خطورتها هتخافي تلمسيها أصلا بإيدك، دي بتستعملوها في أخطر أنواع السحر والعياذ بالله، وكتير بيجي ناس تسأل عليها. وقالت إن في مرة جت ست وقالت ادوني العظمة سليمة بأي تمن. العظمة دي بيطلبها الجن وبيقال ده والعياذ بالله لتنفيذ المطلوب من السحر بأذى شخص. والعظمة دي كلما بتجف كلما يزداد المرض والسحر قوة وشدة. وقالت السيدة فوزية شعبان إن واحدة من بناتها أصيبت بحالة نفسية سيئة من تكرار فشل الخطوبة لأسباب غير مبررة، نصحها بعض الأصدقاء بالبحث لأن ممكن يكون معمول لها سحر. وقالت بدأنا نحضر شيوخ ونجيبهم ومعالجين بالقرآن، وعرفنا أن في سحر على عظمة مدفونة في الترب حسب ما فسر المعالجين من الشيوخ، ونصحونا بمداومة رش البيت بالمية والملح وقراية قرآن وتحصين وذكر، ولكنها لم توفق في الزواج حتى الآن. حد كمان بيقول عظمة الكتف أو قشرة اللوح، ده بيسمى اسمها عند بعض الجزارين، بنقوم بكسر جزء منها عشان تبوظ وما تنفعش للسحر. أحد الجزارين قال العظمة دي بتستعمل في السحر وما كناش نعرف خطورتها في بداية شغلنا كجزارين، واللي بيسأل عليها كنا بنديها له عادي، كنا بنعتبره ان حد فقير وعايز هيعمل بيها شوربة ولا حاجة، لكننا ادركنا انها بيتعمل بيها اسحار واذى كبير للناس، فبقينا على طول عادة عندنا نكسرها قبل ما نديها لحد او حتى قبل ما نرميها، لانها بتطلب سليمة ولو فيها كسر بسيط شكرا مفعولها باظ. كمان جزار بيقول انا بشتغل في الجزارة من 20 سنة وتوارثت المهنة عن اجدادي واجداد اجدادي وخلافه. بيقول العظمة بتاعت الكتف لازم تتكسر او نشرخها او نضربها بالسطور ضربة تبوظها علشان ما يتكتبش عليها، وبناخد نية ان ربنا يحفظنا ويحفظ عيالنا باننا بنمنع السحر ده انه يحصل. جزار كمان بيقول قشرة اللوح اللحمة اللي عليها بتكون من افضل قطع اللحم في جسم الذبيحة، ولو حد بيجي يطلبها بنخليله اللحمة من عليها، لكن انا لو حد جالي وطلب العظمة انا ما جاليش حد طلبها قسم بالله ما هحله. عضو هيئة كبار العلماء دكتور محمود مهنة ونائب رئيس مجلس جامعة الأزهر الأسبق قال بسم الله الرحمن الرحيم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببال بلا هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. صدق الله العظيم. الآية دي من سورة البقرة بتتكلم عن خطورة السحر وبشكل بكل أشكاله، والسحر اللي هو للتفريق بين الأزواج، وده استشهد بيها عضو هيئة كبار العلماء وقال إن أي حد بيعمل مثل هذه الأعمال هو مشرك وغضب الله سبحانه وتعالى عليه بيبقى كبير جدا. وبيقول رسالة لكل الجزارين اللي بيكسروا العظمة دي: ربنا يبارك لكم، دلوا غيركم على ده لأن ده خير، علشان بتحموا ناس كتيرة جدا من الأذى، وممكن يكون عن طريق العظمة دي يتعمل سحر أسود. للأسف الجزارين لما سألناهم قالوا إن أكتر اللي بيطلبوا العظمة دي ستات، وده شيء مؤسف جدا. اللوح عظمة الكتف هي العظمة المسطحة وكبيرة الحجم واللي بيتم استخراجها من الحيوان زي ما قلت لحضراتكم، وعلى الوجه المسطح منها بتتكتب بعض الطلاسم والتعويذ باستخدام مواد معينة أبرزها الحبر، كوصفة من وصفات كتير بتستخدم فيما يعرف باسم السحر السفلي. البعض بيقول ان دي خرافات، ولكن الغالبية العظمى بتقول ان ده شر وأذى وبتؤذي الرجال اكثر من النساء، وكلما جفت كلما ظهر على المسحور اعياء وتعب شديد. فمعلومة حبينا نضيفها لكم النهاردة فيما يخص هذا الموضوع، وممكن نبقى نتكلم في ملف تحديدا عن كل الحاجات اللي بتستخدم في الأسحار من جلود وعظام وأجسام وخلافه. مكملين تجارب حقيقية، ولو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها طيران على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 200,000، اشترك فيه وتأكد ان فيه فوق 200,000 واكتب لنا تجربتك في البوست الخاص بالتجارب. سهير بتشاركنا تجربتها، هي من القاهرة وقاعدة في حتة اسمها وادي النطرون. لا انا عارفها يا كاتبة، انا قاعدة في حتة اسمها وادي النطرون، لا طبعا عارفينها طبعا يا سهير. بتقول تجربتي حصلت من حوالي سنة ونص، يومها كنت رايح انام والساعة كانت واحدة بالليل، مع العلم ان انا واخويا بننام في اوضة واحدة كل واحد فينا على سريره عشان البيت اساسا اوضتين، وغير كده انا بخاف. دخلت اوضتي وقعدت على السرير بتاعي، السرير معمول اتجاه الباب بتاع الاوضة بطوله، يعني رجلي وانا نايمة بتكون اتجاه الباب، واخويا سريره نفس الاتجاه ولكنه لجوه شوية، وفي مسافة صغيرة بين السريرين. المهم فجأة وانا نايمة حسيت نفسي واقفة بين بالسريرين، كنت شايف نفسي انا واخويا واحنا نايمين، لكن كأن روحي خرجت من جسمي وبقت واقفة بتتفرج علينا. معرفش بقى ده يا يونس تجربة الخروج من الجسد اللي انتوا بتكلموا عليها ولا ايه، انا معرفش. ورغم ان الموقف يبان مرعب بس انا كنت حاسة بهدوء غريب جدا وسكينة، وفي وسط تفكيري في اللي بيحصل بصيت على الباب لقيت حاجة على شكل انسان بس كانت اطول شوية، وما كانش باين منه حاجة غير عينيه وكان لونها اصفر. الشيء ده كان واقف بصص عليا وانا نايمة، وفي نفس الوقت وانا واقفة بين السريرين وشايفاه، ومجرد ما بص ناحية ما انا واقفة وشافني عيني رجعت تاني على جسمي اللي نايم وبرق جدا، واول ما عمل كده جسمي اترعش كأنه اتضرب فيه طيار كهرباء. وفي اللحظة دي قمت من النوم، صحيت واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وقريت آية الكرسي، مع العلم ان انا قبل ما انام نفضت السرير وقلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونمت على جنب اليمين وقلت اذكار النوم، يعني عملت كل حاجة يونس يبعد عني الشياطين والحاجات دي. لكن بعد الموقف ده بكام يوم صادفت ان خالي جه والكلام خدنا لحد ما حكيت له الموقف، وبعد لما حكيت له سكت شوية وقال لي امي هاتي ملح خشن، وخلاني اقول ادعية معينة وانا برش الملح على نفس المكان اللي الشيء ده كان واقف فيه. عاوز اقولك يا يونس ان انا وانا برش الملح حسيت، عارف الرعشة اللي بتيجي فجأة، رعشة كده ضربت في جسمي فجأة. بعد ما خلصت خالي قال لي ما تحكيش الموقف ده تاني خالص، وبعدها الحمد لله ما فيش حاجة حصلت، بس انا كان نفسي الاقي تفسير للي بيحصل. وسبحان الله بعد الموقف ده بفترة كنت بسمع فيديو ليك وسمعتك في الفيديو بتقول ان ممكن الواحد روحه تخرج من جسمه وتشوف حاجات مفروض انها محجوبة عنه، وفهمت انك بتتكلم عن حاجة اسمها الاسقاط النجمي، واتكلمت عن الجسد الاثيري كمان، وان اللي بيخرج ده بيشوف حاجات هو لو شافها في حالته الطبيعية مش هيتحمل يشوفها. تجارب حقيقية. وهاجر صلاح بتقول لنا من حوالي 5 سنين كنت قاعدة في قطي عادي ومش فاكرة بصراحة كنت بعمل ايه يعني، بس فجأة سمعت صوت زعيق، طلعت اشوف ايه اللي بيحصل وبصيت من الشباك اكتشفت ان عربية خبطت طفل من الجيران كان نازل يشتري حاجة وبيعدي بسرعة من غير ما يبص، العربية خبطته. كل الجيران والاهالي نزلوا يشوفوا ايه وحاولوا يساعدوا، ام وابوه كانوا يعيني في حالة انهيار، نقلوا الطفل كلهم على المستشفى وكان معاهم امي بحكم انهم جيراننا طبعا وساكنين معانا في نفس العمارة. كنت بتابع اللي بيحصل وعمال عيط لان الطفل ده كان جميل وصغير وكان كل ما يشوفني يجي طبطب عليا كده ويحضني، وكان حضنه جميل وهو طفل صغير. بالليل لما رجعت والدتي كان باين عليها الحزن الشديد، سألتها قالت لي ان هو في العناية المركزة بس حالته خطيرة وربنا يستر لان الاصابات كتيرة، وفضلنا ندعي وكلنا بندعي ان ربنا ينجيه من الحادثة دي. لاحظت ان امي معاها حاجة ملفوفة في كيس، سألتها ايه ده، قالت لي ده القميص بتاعه اللي كان لابسه بس متغرق دم، ووالدته طلبت من ماما تحتفظ بيه مؤقتا لحد ما تاخده منها. انا طبعا بصيت للدم الكبير كتير اللي كان مغرق القميص، قلبي اتقبض، ولما ماما لاحظت ده خدت القميص وحطته في الكومودينو في الصالة وقالت انها هتصحى الصبح تروح تطمن على ابن جارتنا في المستشفى. فضلت سهرانة شوية وما كانش جاي لي نوم، بس بعد مدة عيني بدأت تغفل شوية، وطول ما انا نايمة كنت عمال احلم بكوابيس متداخلة وكلها مرتبطة بالطفل ده وبمنظر الدم اللي شفته، وبقى بيتهيأ لي ان في حشرات عمالة تاكل في جسمي وتنهش فيه من كتر ما انا حاسة بالرعب. صحيت مفزوع وانا باخد نفسي بالعافية، واكتشفت ان انا عرقانة جدا، رحت المطبخ فتحت التلاجة خرجت ازازة مية وفضلت اشرب زي ما يكون بقالي شهر ما بشربش. المطبخ كان ضلمة ونور الصالة يعني كان خافت، وانا بقفل التلاجة اقسم بالله العظيم انا اتخيلت بالطفل اللي عمل الحادثة، اتخيلت بيه واقف وبعد كده بيتحرك وخرج بره. انا ما كنتش عارف ازعق ولا اصرخ ولا اعمل ايه لان كل الموضوع ده حصل في لمحة، نفس اللحظة اللي هو ظهر فيها وجري فيها هي نفس اللحظة اللي اختفى فيها. المرعب اني لقيت باب الكومودينو اللي فيه القميص مفتوح وجزء من القميص خارج بره. في الوقت ده جالنا تليفون وعرفنا انه مات. لما حكيت الموقف ده لحد من قرايبنا ليه في الحوارات دي قال لي ممكن يكون قرينه، والله اعلم، هو انت عندك حاجة من ريحته ومن دمه فوارد يحصل اي حاجة. صلاح حسين بيقول لنا مساء الخير، التجربة دي حصلت لي من 4 سنين في 2020 تحديدا. يومها كنت راجع من جنازة أنا وأخويا، ولكن وأنا ماشي في المقابر لقيت زي ورقة ملفوفة، لما فتحتها لقيت فيها حاجة ميتة، صرصار خنفسة وصورة راجل، وعلى الصورة كلام معكوس وآيات قرآنية مقلوبة. قلت عمل معمول للمسكين، وخدت الصورة والورقة وحطيتهم في جيبي، مش عارف هعمل بيهم ايه ومعرفش ليه عملت كده. بس اخويا قال لي هتعمل ايه، قلت له هحرقهم، يعني هعمل ايه يعني. رحت البيت وقبلها كم مشوار ونسيت موضوع الصورة خالص واللي حصل. الغريب الشقة بقت عندي كل شوية الاقي فيها حشرات غريبة، نملة على صراصير ميتة ومعرفش بتيجي منين، وانا مش راشش اي مبيدات على فكرة ولا اي حاجة عشان تقولي انت راشش، فهي ده اللي حصل. انا بهتم بالنظافة جدا. وفي يوم كنت نايم وحصل معايا موضوع الجاثوم، هو حصل لي قبل كده وكنت قريت عنه وسمعت منك وانت بتتكلم عنه، لكن المرة دي كان غير كل مرة. المرة دي حرفيا كان نفسي مقطوع، مش قادر اتنفس، حاسس ان روحي بتطلع. فضلت اقاوم وانهج واتنفس بصوت عالي لحد ما قمت وصحيت واتنفضت. استمرت المواقف عمالة تحصل لي من النوع والنوعية دي، لحد ما بنت صغيرة في يوم قامت مفزوعة من النوم وكانت يعني بتصرخ ورجلها كانت حمرة جدا كأن حد ضربها على رجلها، وقالت انها حلمت ان في واحدة ست بتضربها على رجليها. مش عارف في الوقت ده افتكرت الورقة والصورة والبنطلون اللي بلبستوش من يومها، وبدأت اربط بين كل حاجة. دورت عليهم ولقيتهم موجودين في البنطلون زي ما هما، اخدتهم ورحت حرقتهم المرة دي ورميتهم بعيد عن البيت. كنت فاكر ان الموضوع كده خلص، بس برضو فضلت بنتي تصرخ بالليل من نفس الست اللي بتقول انها بتظهر لها، وشها بنتي اتخطف جدا ومبقتش تاكل ومرعوبة وخايفة وبتخاف تنام. سألت ورحت عند شيخ المسجد اللي جنب البيت عشان يرقيها، ولما حكيت له القصة سكت شوية وبعدين قال لي الصورة دي كان معمول عليها السحر وما مسكتها السحر اصابك انت. لما قلت له ان بنتي ما مسكتش العمل، هي مالها بقى؟ قال لي السحر كان معمول لبنت صاحب الصورة بالأذية والمرض، والسحر جيك فيك انت، يعني بنتك انت اللي تتأذي، نفس فكرة العمل اللي كان معمول لصاحب الصورة. انا يومها انفجرت في العياط، وكل اللي كان عليا بنتي، ويا شيخ انا كان نيتي خير، انا ما كنتش عاوز اعمل أذية لحد. فضلت شهر كامل نتعالج على ايد الشيخ المعالج، والحمد لله ربنا شفى بنتي. الشيخ اخر مرة قال لي ما تمسكش حاجة غريبة تاني من على الارض، لا ورقة ولا صورة مشكوك في امرها ولا اي متعلقات شخصية، ولو اضطريت تعمل كده رش عليها ملح قبل ما تعمل عليها اي حاجة او تلمسها علشان المفعول يتبطل. قلت له يعني انا همشي يا شيخنا بملح؟ قال لي ما انا بقولك يا ابني هو ده الحل، وبعدين رمي الورق وحرقه والاعمال مش ده الحل، الحاجات دي بتترمي في مية بتجري، ترعى بقى بجاري نيل اي حاجة يعني. بصراحة يونس بعيدا عن تحذير الشيخ، بس انا حرمتش الحاجة من الارض او من الشارع حتى لو ذهب. بس اللي انا مستغرب منه هو الغير اللي وصل بالناس انها تحرق قلبهم على ضناهم وعلى اولادهم. ازيك يا استاذ احمد؟ انا ياسمين، انا من زمان بحب اقرا في امور الجن والمواضيع اللي انت بتتكلم عنها، وده بسبب ان اختي كمان كانت برضو تفضل تكلمني عنهم، وانت بحب اقعد اسمع منها، بس وانا مش فاهم معظم الكلام لان كنت وقتها في الاول صغيره، وبقيت مغرمه بالعالم الخفي وقصص الجن والعفاريت، واحب اسمع واقرا كل اللي بيتكتب عنهم، لحد ما قررت ادور على الحاجات دي ومفيش حاجه كانت لسه حصلت ليا او مريت بيها قبل كده، مجرد ان انا كنت بسمع بس، لحد ما قررت ادور وبعدها حياتي اتغيرت. في يوم كنت قاعده لوحدي في اوضتي لقيت بنت واقفه على باب اوضه ماما وبابا، واقفه وحاطه وشها منه للحيطه. خفت وحسيت بسخونه شديده، اتفزعت صرخت، لقيتني كنت نايمه، ما اعرفش انا نمت امتى اصلا، مش فاكره اصلا وانا داخله نام، بس كان حلم. حكيت لي ماما بعد كده، قالت لي حلم؟ هقول لك ايه هو حلم، انت جاي تقولي لي حلمت؟ هقول لك هو الحلم احنا هنختاره. بالمناسبه انا واختي بننام مع بعض في سرير واحد، وفي يوم صحيت على نفس سخن عمال يجي في وشي كانه طالع من جهنم. صحيت فتحت عينيا لقيت اختي، هقول لك وصفها بالظبط، اختي حواجبها كانت تخينه وكثيفه جدا، وده مش شكل حواجب أختي خالص. ولقيت في وشها يا يونس شعر ناعم، مش زي شعر الدقن بتاعكو، لا شعر ناعم جدا مالي وشها. طبعا أنا مش محتاجة أقولك على الفضيحة اللي فضحتها يومها. المهم فضل يجيلي كوابيس كتير، وفضلت أعاني مدة طويلة جدا، وفضلت أعاني أكتر حاجة إن يحصل المصيبة، وفي عز المصيبة ما بتحصل أقوم من النوم وأنا مش فاكرة أنا أصلا نمت إمتى، لكن بيطلع ده كله في الآخر كابوس. صاحب التجربة الجاية اسمه أستاذ مروان، بيقول أنا من الشرقية بسمع حضرتك من زمان، وأخيرا جات لي الفرصة أن أنا أشارك. الموضوع بدأ من يوم ما كنت راجع من الدرس متأخر، كانت الساعة حوالي 10 بالليل. يومها كان حصل موقف بيني وبين واحد زميلي، وكانت هتحصل خناقة ونضرب بعض لولا أن المدرس اتدخل بينا والمشكلة اتحلت. بس مشيت وأنا متضايق جدا، ومحبتش أدخل البيت وأنا شكلي زعلان ومتضايق كده. وانا راجع بيكون في طريقي ترعه كبيره متعود امشي من جنبها، فقلت اقعد عندها شويه لحد ما اعصابي تهدى. قعدت على زي جذع شجره جنبيز عندنا، جزء مقطوعه والجذع بتاعها، وكان وشي ناحيه الترعه. المنطقه دي بالمناسبه احنا بنقول عليها في البلد اسم ارض الجميزه، يعني لو حد من الشرقوه بيسمعنا هيعرف انا اقصد ايه بالظبط يا يونس في بلدنا. قعدت وما اعرفش ايه اللي حصل، حسيت ان انا انابت، النوم بي بي بي خلاص بيحاربني، ونمت وسمعت لك صوت في ودني بيقول لي قوم يا روح دلوقتي امشي من هنا. الصوت كان اجش خشن. صحيت نفضت في مكاني، بصيت حواليا مفيش اي حد والمنطقة هادية تماما، بس عارف الهدوء اللي في الضلمة اللي تحس انك لو قعدت فيه دقيقة كمان هيطلع لك كل الوحوش تاكلك. وروحت ونمت واتكرر الصوت الخشن تاني، اتكرر في ودني وفضلت عاني منه مدة يا يونس، وعاني من صوت بيكلمني، ومجرد ما عيني تغفل ونام يا يزعق يا يشتم يا يهدد يا يقول لي في مجمل كلامه ان انا رحت في مكانهم وانا مش مسموح لي بالزيارة. مكملين تجارب حقيقية، وإيمان بتحكي وبتقول لنا عندي حكاية ليها علاقة بالقطط، رغم أن أنا عارفة أن القطط كائنات جميلة جدا ومش مؤذية، بس أنا هقولك تجربتي وأنت زي ما بتقولي يا يونس العهد على الراوي. في الوقت ده كان جوزي بيسافر كتير وبيجي تقريبا كل شهر 3 أيام، وفي مرة رجع ومعاه قطه وقال لي لقاه في الصحراء بيموت في مكان شغله وصعب عليه. بصراحة أول ما شفته ما كنتش مستريح حاله، قلت له أنت جايب لي قطة من الصحراء يعني هي ناقصة؟ اكتر حاجة مرعبة فيه ان اوقات نكون قاعدين نتكلم ولاقيه قاعد قسما بالله العظيم زي ما يكون مركز مع كلامنا وبيسمعه وكأنه فاهم كل كلمة بتتقال. كنت بقفل باب قطي عليا، وكنت اقوم بالليل وحاسة ان في حاجة فوق المخدة وراسي، وافتح عينيا الاقي لك القط يا قاعد فوق دماغي يا لازق جنب نفوخي ومبرق. بقيت حاسة ان وجوده خنيق، بدأت أحس إن أنا خناقاتي مع العيال بتزيد، كان نفسي أسربه، بقيت أفتح له الباب عشان يهرب هو بما إنه قطه هيحب يخرج، إلا إن ده أفتح له الباب يقوم لافف وراجع داخل البيت زي ما يكون فاهم. أقسم بالله كنت بشوف على وشه كأنه بيضحك عليا، وبيضحك لما ببص له وبعد ما بيبقاش عايز يخرج. ولادي بدأوا يخافوا مني، كان لعبه عنيف لما اتغزى وبقى بغلي كده، كان لعبه عنيف ويجري وراهم، وكانوا بيخافوا بالليل منه جدا. المهم بقى كان يحصل ايه يا يونس؟ القط ده كان يقعد له مثلا كل ليلتين تلاتة كده ساعتين تلاتة محدش يعرف له مكان، نقلب عليه الدنيا ما نلاقيهوش، وفجأة نلاقيه لك فين؟ طالع من الحمام. لدرجة ان احنا تعودنا ولما هنا ما نلاقيهوش نقول ايه سيبوا باب الحمام هتلاقيه خارج دلوقتي. في مرة لما الموضوع زاد قلت لجوزي خده معاك وديه مكان تاني. تقريبا جوزي ما كانش مستريح لوجوده واخده معاه وهو مسافر، ولما اتصلت بيه اشوفه عمل فيه ايه قال لي سيبته في منطقة بعيدة عن البيت عشان يضمن انه مرجعش تاني. ليلتها كنت سهرانة وقاعدة مش فاكرة بعمل ايه، وفجأة بتلفت اتهيأ لي ان في زي ظل اسود واقف جنبي، وبعدها ما شفتش حاجة. حاجة جواه قالت لي ده القط. عاوز اقول لك يا يونس ان انا بعد 3 ايام بالظبط بفتح باب الشقة لقيت القط واقف عند عتبة الباب. صرخت لما شفته، رغم ان جوزي قال لي انه سابه في مكان بعيد يمكن اكتر من 50 كيلو. المسافة بينه وبين البيت خدها ازاي مشي ورجع تاني. الصراحة انا مرضيتش ادخله البيت، ولقيت نفسي بقوله امشي وسيبنا في حالنا بالله عليك. عارف يا يونس اللي حصل؟ القط بعدها مشي ومرجعش تاني. صديقتنا العزيزة، ردي هيزعلك، يعني انت ربنا كرمك بكائن غلبان كان مرمي في الصحراء ويعني ويكرمك بيه ترمي؟ يعني انت ايقنتي وجبتي الدليل القاطع ان جوزك جايبلك عفريت يحطولك في البيت ازاي؟ اولا حضرتك كل اللي انت قلتيه لي تفسير. هبدأ باخر حاجة انت قلتيها، ان جوزك خده رماه في مكان بعيد جدا ورجع. القطط بترتبط بالمكان، ما بترتبطش بالبني ادمين. القطط بترتبط اكتر بالاماكن اللي عايشه فيها، واسالي ده اللي بيربوا القطط، يعني هيشاركوني في حاجات كتير من اللي هقولها. ادخلوا يا جماعه على جروب عيله يونس اللي هو فيه فوق 200,000 وشاركونا، علشان انا التجربه دي زعلتني جدا ان حضرتك سربتيه. كمان حضرتك بتصحي من النوم تلاقيه قاعد لك جنب المخده، هو حضرتك بيحبك، هو حضرتك هو ممتن للخير اللي انتوا قدمتوه له وان انتوا انقذتوه. يعني ليه حسبتيها ان هو قاعد لك جنب المخده ان هو عايز يعني يفترسك؟ يعني ده بيشكرك، عنده امتنان وتقدير للي انت عملتيه. حته ان القط بيختفي ويظهر لك كل 3-4 ايام اتكلمنا فيها، بتحصل كتير جدا. تفسيرها ايه ما بندورش، وفي ناس بيحصل عندها وفي ناس ما بتحصلش. القطط كثير الاختفاء. على فكرة انت مش حافظة اركان بيتك، وشبر شبر يعني ممكن يكون ليه مكان كده هو بيحب يروحه، تحت السرير، في كرتونة ما، في علبة ما هو بيحب يقعد فيه. القطط في منها جزء كبير جدا بيحب يختفي. اقولك على حاجة، القط من طبعه انه لما بيمرض ما بيحبش حد يشوفه هو مريض. حاجة والله العظيم موجودة في القطط، الا اذا كان المرض شديد جدا فهو يا عيني ما بيقدرش يتحرك، لكن لما بيبقى فيه حيل ونفس كده انه يتحرك بيدور على اي مكان منزوي كده ويختفي فيه، بيبقى عنده امل ان هو يخف ويرجع لاصحاب بيته. القط بيبقى خايف انك تزعلي لما تشوفيه عيان، فما بيحبكيش تشوفيه هو عيان. القط اللي رجالك بعد مسافة بالبعد ده متمسك بيكي. القطط بتفهم، وحضرتك لما طردتيه هو فهم. انا كان عندي قطة زمان وانا في اعدادي، انا فاكر والله الواقعة دي. انا كنت ولازلت بحب ربي قطط الحقيقة، وكان القطة دي خلفت، كنت فرحان بيها، وكانت قطة بلدي وكنت فرحان بيها جدا وبربيها، ولكن والدي ووالدتي كانوا متضايقين جدا من وجودها. عملوا ايه؟ قام بابا الله يرحمه خد القطة بولاده وبكل حاجة وداهم مكان بعيد جدا جدا. عارفة وعارفين اللي حصل؟ القطة أمهم سابت عيالها وجت. أيوة، سابتهم المسافة دي كلها وجت لوحدها. قمت واخدها ورايح لوالدي وقلت له أنتوا تسببتوا في أنها سابت القطط ولادها الصغيرين علشان هي مرتبطة بينا. ما كنتش متخيل أن ممكن القطة تضحي بأطفالها علشاني وعلشان ترجع. وارد يكونوا اتخذوا منها اصلا فهي بقت لوحدها فرجعت، وارد يكون ارتباطها بينا وعرفانها باللي اتعمل علشانها وتقديرها خلاها بين اختيارين، يتخليها هناك يتسيبهم وتجيلي، لان هي انا متأكد انها كانت عارفة وعلى يقين تام ان انا مش ورا انها مشيت. وبعدها محدش قرب منها وخلفت بقى بدل مرة كتير، والكل عارف انها خلاص ما ينفعش نمشيها. صديقتنا أنا آسف للإطالة، لكن أرجوكي يعني بلاش أول حاجة تيجي في بالنا إن إحنا عشان نأذي كائنات بريئة نقول أصلها ملبوسة. أصلها جن، أصلها عفريت. صاحب التجربة الجاية بيقول اللي هحكيه ممكن يكون صعب التصديق شوية، بس هو ده اللي حصل لي. صديقي العزيز احكي، واحنا ملناش دعوة، احنا بنقول لوحدة على الراوي. حضرتك بتحكي تجربة انت مصدق انها حقيقية، وارد، وهي مش حقيقية. حضرتك بتحكي تجربة حصلت بالفعل، وارد. حضرتك بتحكي تجربة ما حصلتش اصلا، وارد. حكايتي طويلة، هحاول اختصر على قد ما اقدر. هي مع الجن العاشق او الجنية العاشقة. انا اسمي عبدو صلاح. فجأة كده وبدون مقدمات بدأ يحصل لي حاجات غريبة مش لاقي لها تفسير. يعني مثلا اوقات اتخيل ان في بنت بتظهر لي وانا بشوفها بالليل، وتحديدا في الضلمة. بس وقتها كنت خلصت الجيش واشتغلت، واهلي بدأوا يطلبوا مني اتقدم في حياتي وادور على بنت الحلال. بس لما كل يختاروا ليا واحدة احس بنفور ناحيتها، رغم انها بنات كويسة جدا ما شاء الله، وكان في فترة ما كنت يعني بلفتوا نظري شكلا وتعليما واهلا وكل حاجة. حتى لما بدأت ادور انا بنفسي ما كنتش بحس بانجذاب ناحية اي واحدة. ناس حواليا عاملين يقولوا ان ده عمل او سحر معمول لي، وناس تقول لي ان ده حسد، وبصراحة مش عارف. لكن اللي اعرفه ان حياتي اتدمرت. وفي وقت من الاوقات جه شيخ معرفة الاهلي وقرا عليا الرقية الشرعية، وخلال الشهر ده اتقدمت البنت. كان في بيننا وبينهم صلة قرابة، وكان في قبول، وعملنا خطوبة، والدنيا كانت ماشية تمام، مفيش اي مشكلة لا منا ولا من اهل العروسة. بدأت المشاكل تظهر، وكل شوية المشاكل تكبر، وانا كمان بدأت احس بشوية نفور من تاني بدون سبب. وبعد ما كان في بينا قبول ما بقيناش عايزين بعض، واتفسخت الخطوبة، وكل واحد منا راح لحال سبيله. بعد فترة من فسخ الخطوبة ما بقيتش اتحكم في تصرفاتي خالص، وكأني في حاجة جوايا عمالة تحركني، وبقيت اتخانق طول الوقت مع اهلي، ورجعت أسوأ من الأول بكتير. وللأسف بقيت أشوف بنت جميلة كأنها ظل مظلم، بس بكون شايف مش شايف منها غير شعرها. ومرة أشوفها وشعرها نازل على وشها وقاعدة جنبي، وبعد كده لقيني بحلم، وبعد كده أحس باختناق. معرفش دي جنية عاشقة ولا إيه، بس أنا حلمت بيها أكتر من مرة وهي بتكلمني، وحلمت بحاجات تانية. ده غير كمان أني كنت بشوف أحلام مرتبطة بالجن، وبقت البنت دي تكلمني في الحلم وتعيش معايا في الحلم وبس. وخلال الفترة دي أهلي لاحظوا أني بعدت عن الصلاة، وبقيت أكره أسمع أي حاجة تخص الدين أو القرآن أو الأذان. أنا في الوقت ده ما كنتش حاسس بتصرفات الغريبة، لحد ما في يوم أمي صحيت بالليل وسمعتني وأنا في الحمام بتكلم. قربت من الحمام سمعتني وأنا بتكلم، وسمعت صوت واحدة بترد عليا. أمي قالت يا نهارك اسود، أنت جايب واحدة في الحمام؟ اتخضت وزقت الباب، لقيتني نايم على الأرض في الحمام. أمي من الرعب وقعت من طولها. الموضوع ما كانش متحمل أكتر من كده، أخدوني ودوني الشيخ في منطقتنا، وبدأ يتكلم ويسألني، وحكيت له اللي حصل، وقال إن الموضوع صعب وهياخد وقت، لأني كنت تقريبا متواصل مع الجنية العاشقة وحصل بيننا علاقة. وبعدين جاب كوباية مية وفضل يقرأ قرآن على المية وقال لي اشرب. قلت له إيه ده؟ قال لي اشرب. وشربت حسيت بفوران في بطني، نار، وجسمي مولع، ودماغي مزغللة وعناية مزغللة ودايخ. الشيخ حط ايده على دماغي وبدأ يقرأ قرآن، واول ما بدأ في قراية القرآن انا اغمى عليا وما حسيتش بأي حاجة غير والدي بيفوقني. ولما فقت وقلت له اللي حصل، رد ابويا وقال لي اول ما الشيخ بدأ يقرأ عليك اغمى عليك، وبدأت تتنفض وصوتك اتغير، وبقى صوت واحدة، صوت واحدة حرفيا، صوت واحدة ست. وفضلت تصوت وتقول ابعدوا عني ابعدوا عني، انا عايزاه، انا مش هسيبه. والشيخ مكمل قراية، وبعدين انت سكت. بعد اليوم ده يونس بدأت تصلي وقرب من ربنا، بس احيانا بسمعها، بسمعها بتعيط، بسمعها وانا صاحي بتبكي. بحلم الاقيه واحدة قاعدة في ركن بتعيط، ولما قرب منها تقوم مادة ايدها وكأنها بتقول لي ابعد من هنا امشي. ولحد دلوقتي ورغم ان انا عندي 30 سنة الا اني رافض الجواز، وندمان اشد الندم ان انا خسرتها وان انا زعلتها. هتقول عليا مجنون، هتقول عليا مريض نفسي، قول اللي تقوله، لكن انا لو الاقي اي فرصة ان انا ارجع لها من جديد، انا مش هضيع الفرصة دي من ايدي تاني ابدا. بفكركم العمل الطيب وعمل الخير اللي احنا متفقين نعمله. احنا بنشتري لبس للاطفال في دور الرعاية علشان يعني يكون لينا دور إيجابي في اللي احنا بنعمله، واحنا بنستمتع وبنتواصل مع بعض يكون في خير بنعمله. هتحول أي مبلغ على رقم فودافون كاش 010-272-5631 010-272-5631. لو حضرتك بتستخدم انستا باي هتختار بدل الحساب هتختار محفظة وتحول برضو على نفس الرقم 010-272-5631. لو حضرتك بتسمعنا من بره وعايز تسأل على فكرة التحويل البنكي وتساعد في شراء كسوة وكساء للأطفال ولبس للأطفال في دور الرعاية، حضرتك هتبعت على الواتساب الخاص بالرقم ده أو تتصل بيه وهو هيقولك إزاي يتم التحويل كمان من خارج مصر. وجزاكم الله كل خير وجعل ده في ميزان حسناتكم جميعاً.